الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، بواب المصنف رحمه الله باب كراهية مس الذكر، باب كراهية، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. يعني سأذكر لك الأحاديث والآثار التي ثبتت عن النبي المختار في الكلام على الآداب التي تتأدب بها حينما تقضي حاجتك بألا تمس ذكرك بيمينك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسلم ابن إبراهيم، مسلم إبراهيم الفراهيدي وهو من الثقات الأثبات، روى له من نبلاء مشايخ البخاري ومسلم، روى له الجماعة. وموسى ابن إسماعيل، وهو مقرون بموسى ابن إسماعيل المنقري وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا أبان، أبان هو أبان بن يزيد العطار البصري. العلماء يقولون هو ثقة، والحق أنه جاوز القنطرة، قد روى له البخاري ومسلم أو داود والنسائي، لكن له غرائب. فإن قلت، وقال العلماء الجرح والتعديل عن الراوي ثقة وله غرائب، وماذا بعد؟ هو ثقة، لكن بعض الروايات يخالف فيها الثقات. متى يضره؟ يضره إن خالف، إن كثرت المخالفة. زيك ترى الذهبي كثيرا يقول: وقد خالف وكثرت مخالفته للثقات فترك. لكن هذا له بعض الأفراد، يعني قد تقول أنه ليس ثقة ثبت، ولكنه إيه؟ ثقة لا ينزل عن درجة هذا أبان يزيد العطار، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي، كما قلنا بأنه جاوز القنطرة برواية البخاري ومسلم له. قال: حدثنا يحيى، يحيى بن أبي كثير وهو من الثقات الأثبات الفضلاء النبلاء العباد، روى له الجماعة. عن عبد الله بن أبي قتادة، وهو أيضا من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبيه أبو قتادة رضي الله عنه وارضاه الصاحب الجليل، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن آدم بن إسماعيل المصيصي. هذا محمد بن آدم المصيصي أو المصيصي، فهو يعني رجل من رجال الكتب الستة، بل هو شيخ أصحاب الكتب الستة، رجل ثقة. والعجيب أن أبا حاتم قال صدوق، وكما قلت أبو حاتم متشدد في الجرح والتعديل، يعني يظن بالتعديل، وقال في كثير من الثقات الأثبات صدوق. فالمصيصي ثقة عند العلماء، وجاوز القنطرة، رواه البخاري ومسلم، قال فيه صدوق. وأنت إذا سمعت أبا حاتم يقول صدوق عد عليه بالنواجذ، روى له الجماعة. قال: أخبرنا ابن أبي زائدة، هو زكريا ابن أبي زائدة الثقة الثبت، روى له الجماعة. قال: أخبرنا أبو أيوب وهو يعني الأفريقي، والأفريقي فيه كلام، قال فيه أبو زرعة فيه نكارة، لين الحديث، والحق أنه قد ضعفه كثير من العلماء، فهو يعني الإفريقي فيه ضعف، روى له أبو داود والترمذي. عن عاصم، عن عاصم بن بهدلة، عاصم ضعفاءه السلسلة هو عندك، عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود معروف، هو صاحب القراءة المقرئ، أحسن فيه القول جدا في ديانته، كان عدلا تقيا، كان قارئا متقنا، لكنه كان إيش؟ قد شغلته القراءة عن ضبط الحديث، قد شغلته القراءة عن ضبط الحديث، فكان لينا. عن المسيب بن رافع، عن المسيب بن رافع بن خالد القيسي، قال أبو حاتم صدوق، يعني إذن ثقة، روى له الجماعة. ومعبد من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن حارثة بن وهب الخزاعي، ثقة، روى له الجماعة. وهو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب، بن حفص بن عمر الخطاب لأمه، وهما أخوان ثقتان، عبيد ثقة، المكبر المصغر ثقة والمكبر ضعيف، وأيضا حارثة أخوه من لأمه ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال: حدثتني حفصة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وقد ورد في بعض الآثار حسنها بعضهم وضعفها بعضهم بأن عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، اشتد الأمر عليها وطلق حفصة. كان طبعا لما دخل عمر بن الخطاب يسأل لما دخل النبي مشروبته، قال أنت تراجعين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم أراجعه، فاشتد عليها عمر الخطاب، ودخل أبو بكر فاشتد على عائشة، وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، فجاء جبريل من السماء، انظر إلى فضيلة هذه المرأة التقية النقية، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ردها، أمر من الله جل وعلا، إن حفصة تقية نقية صوامة قوامة، صوامة قوامة. لذلك يدلك على أنك عند اختيارك لا الأصفر ولا الأزرق ولا الأحمر، فاظفر بذات الدين وإلا تربت يداك. ولذلك قال عليه السلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، أنا أسألك رزقا نحن نرزق، والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني يبين حال هذه المرأة، قال: إن نظر إلى المرأة التي يحظى بها الإنسان بأنها تكون مطواعة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. نعم. قال: حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. نعم، جزاك الله عنا خير. هذه جملة من الأداب التي يعني جاءت به هذه الشريعة الغراء لتثبت لك أن هذه تثبت لك هذه الشريعة الغراء لم تترك شيئا قط، لم تترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فازة، إلا أتت بها. حتى آداب قضاء الحياة، حتى آداب التحرك والطعام والشراب والنوم واللبس، في كل شيء الشريعة ما تركتها بحلم، لتعلم هذا العز العظيم الذي أنت فيه، بأنك لا تتنفس هواء إلا بشرع من الله، وأن الله ما شرع لك إلا كل المصالح وكل الأداب التي تحفظ لك مروءتك وتحفظ لك عدالتك وتحفظ لك دنياك ودينك وبدنك. فمن هذه الأداب العظيمة التي يبينها أو تبينها هذه الشريعة الغراء، بأن من حسن الشريعة عدم مباشرة النجاسات. لذلك علماءنا يقولون: مباشرة النجاسات، المهنة التي فيها مباشرة النجاسات هذه مهنة دنيئة وصاحبها غير عدل، أو قالوا لا تقبل شهادته، أو قالوا ليس كفأ للمرأة الرفيعة من الرفعاء. فلذلك هم وضعوا ذلك الحجامة، قالوا أنها من المهنة الدنيئة، لأن النبي قال: ثمن الحجام دنيء. وأيضا وقالوا من الأسباب بأن الحجامة فيها مباشرة ليش للنجاسات، على أن الدم نجس على قول الأئمة الأربعة. فمباشرة النجاسات أمر يعني الشريعة تأتي لترفع الإنسان من هذا الباب، إلا ما كان منه بد أو الذي يضطر إليه الإنسان. فقال: وإن اضطررت إلى ذلك فإنه لابد من أداب أن تتأدب بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمسن ذكره بيمينه. وهذا أصلا في اليمين لتشريف اليمين، لتشريف اليمين. أولا الأمرين اثنين: الأمر الأول أن اليمين، لأن اليمين أنت تأخذ كتابك بيمينك، ولأن اليمين مشرفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم اليمين على غيره. ولذلك من الأصول الشرعية عندنا أنك تقدم في كل شيء اليمين، إلا في حالتين فقط، إلا في حالتين خاصتين، هي حالة الكلام وحالة السواك فقط، وباقي الأمور تقدم فيها اليمين. لأن قالت عائشة في الحديث الذي جاء: يعجبه التيمن في شأنه كله. يبقى في شأنه كله، هذا نصه الآن، في شأنه إضافة عموم، وقال كله تأكيدا، في كل شأن الإنسان تحتاج يعني يقدم اليمين على غيره في شأنه كله. فهذه المسألة الأولى. ولأنك أيضا يوم القيامة، اللهم اجعلنا جميعا كذلك، يوم القيامة تستلم كتابك بيمينك، تستلم يوم القيامة كتابك بيمينك، فهذا أصل أصيل أيضا في هذا الباب. فنقول بأن الوجهة الأولى في عدم مسيس الذكر باليمين لتشريف اليمين. الأمر الثاني في هذا الباب أنه لا يمس ذكره بيمينه، أيضا تشريف اليمين، لأن السلام كان يعجبه التيامن في كل شيء. وهذا عام في مس الذكر بلا حائل أو بحائل، مس الذكر بلا حائل أو بحائل فإنه لا يجوز أن يمسه بيمينه، لأن الأمر عموما. وإن كان قد قال سلم: إذا بال أحدكم فلا يمسن ذكره بيمينه، وبعضهم يقول هذا خاص حالة كونه بائلا، فإذا كان على هذا الوضع فلا يمس ذكره بيمينه، فيمكن أن يمسه بيمينه في غير هذا الوضع. والصحيح أن الصحيح خلافه، وأنه لا يصح، لا ينبغي، يتأكد على المرء ألا يفعل ذلك بيمينه. يبقى هنا هذه المسألة الوجهة الأولى كما قلنا أن الكتاب يؤخذ باليمين ولا تشريف اليمين. والأمر الثاني هو أن المسألة وإن كانت خاصة في البول فهي على العموم. علماءنا نظروا في قول السلام فلا يمسن ذكره بيمينه، فاختلفوا هل فلا يمسن على التحريم أم هي على الكراهة، لأن الأصل في النهي التحريم، فهل المكروه أن يفعل ذلك أم محرم؟ الأئمة الأربعة اتفقوا على أن قول السلام فلا يمسن ذكره بيمينه أنه على الكراهة وليس على التحريم، خالفوا أصل النهي، وأصل النهي التحريم. فلما خالفوا أسلم النهي وقالوا بالكراهة قلنا لما؟ قالوا عندنا صارف. وما الصارف؟ قالوا أنها من الأداب، المسألة التعبدية هي من الأداب، من الهيئة، من المروءة، من العدالة ألا يمس ذكره بيمينه. قالوا إذا من الأداب، وإن كانت الأوامر من الأداب تصرف إلى الاستحباب، وإن كانت المناهي من الأداب تصرف إلى الكراهة، تصرف إلى الكراهة. هذا القول الذي قاله الأئمة الأربعة. طبعا ابن حزم الظاهرية رونا بأنه لا يجوز مس الذكر باليمين، وأنا أدين الله بهذا، أنا أدين الله بهذا القول، لأنه لا صارف حقا لهذا الباب. قال فلا يمسن ذكره بيمين. فيها أمران، الأمر الأول تشريف اليمين، والأمر الثاني أن اليمين لا تباشر النجاسات، وأيضا بأنه الاعتياد على مس الذكر وهو يتصور أنه سيمس وسيأخذ كتابه بيمينه، هذه مسألة فيها ما فيها. لذلك كان عثمان بن عفان يقول منذ بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما مسست الذكر بيدي بيميني بحال من الأحوال. فهذا ضرورة الامتثال. فالصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يمسن ذكره بيمينه هذا على التحريم، فمن فعل ذلك قد أثم. أما إذا اضطر إلى ذلك الرجل فإنه يعني له أن يفعل ذلك من باب الضرورات، تبيح المحظورات وتكون المسألة على القدر، على قدر الضرورة. أن العلماء قالوا الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، يعني لو كان مكسورا مثلا وما استطاع أن يمس ولا أنه يستنجي إلا بيمينه فله أن يفعل ذلك. لكن العلماء طرحوا مسألة متصورة، قالوا إن كان الرجل في مكان لا يستخدم فيه الماء ولكن يستخدم فيه الحجر، فماذا يفعل؟ كيف يفعل في هذا الباب؟ فانه لابد ان يحدث المسيس بايش؟ باليمين. صحيح ولا لا؟ متصور ولا غير متصور؟ يستنجي بالحجر، يبقى هو حتى لو امسك ذكره بيساري لابد ان يمس ذكره بايه؟ بيمينه الذي يمسك به الحجر. فكيف المخرج؟ الفقه تصور، كيف المخرج؟ يعلم، يعمل ايه؟ يعكس. لو عكس دخل في الافحش. انت ما شاء الله حريص في طلب العلم، بس هي انت لا، دي دلاله ان انت خلاص السلك قطع. صح، قطع. صح، السلك قطع، ده انت كده اتيت بالاشد. لو عكس ومسك الحجر بيساري ذكر هيمسكه بايش؟ بيميني. السلك اكيد انفصل. صحيح ولا لا؟ كيف التصور؟ كيف نشوف الفقهاء ماذا يفعلون؟ طب هنشوف الامام بس، في حد عنده اي تصور؟ حيطه تمدكله، ها؟ وجوبا لابد من دهان الحيطه عندكم في كل حيطه بقى في هذا الباب. غفر الله لك. وبعدين ما هو ماسك باليمين برضه هو. انا اريد بس ارى تصورا من تصور الفقهاء، ها، يمسك الحجر بايه؟ يمسك الحجر بيده اليمين. اه نفس الامر، مش خلاص؟ خلاص ايه، ما هو نفس الحكايه. ها بحال ايه؟ ما هو ماسك باليمين، ما هو الحال دي لغت قطعت له ايده. ما الحال، ما يبقى ما فيش ولا واحد فقيه متصور تصور الفقهاء ايه؟ ياخد الحكمين. يعني ياخد الحكمين؟ اه عايز تسلكه انت يعني. هو طيب، يا مفيش اي فقيه يتصور؟ العلم تصور يا نصير، تعبتني من كتر الكلام. قول لي التصور اللي عندك. يتحرى ايه؟ يتحرى طلوع الفجر. يتحرى ايه؟ طرف الحجر. يعني ايه؟ لا تقول لي انا اتصور ما هو طرف الحجر، يعني هو ماسك الحجر بايه؟ بيميني. يبقى خلاص، ما هي مباشرة هو باليمين أيضا. هو يريد يقول لك الفقيه لا مباشرة باليمين، التأكد في ذلك. إذا قلنا بالحرمة فلا مباشرة باليمين، خلاص. السهم اليسار بس عجبها إزاي بقى؟ خلاص أبوس إيديكم. الفقهاء يقولون، شوف التصور بقى، يأخذ الحجر بعقبيه برجله، يأخذ الحجر بعقبيه ويمس ذكره بيساري ويتمسح بيساري، يبقى اليمين ما بشرت بحال من الاحوال. هتقول لي بقى بهلوان، لا هذا انتم كمان مش متصورين هذه المساله. شوف الفقهاء اصلا، هذه دقه علم، دقه نظر. هم يريدون ان يقولوا بانك لو قلت باستحباب، او قلت اذا قلت بكراهه، او قلت بحرمه، انا الان اقول الحذر عليك ان تباشر بيمينك، فأتني بصورة تتصورها بعدم المباشرة باليمين. ولا واحد منكم اتى بها. والاخ عامل فيها مستحي يقول لي ما انا مش هكمل بقى، ما هو ماسك. طب ما هو مباشر باليمين، نريد اليمين لا تدخل في الباب اللي الحق. الاخ اللي خرج من اليمين والشمال وده خرج من كل حاجه، اللي دخله في الحيطه ده اللي خرج من كل حاجه. لكن هي الاصل هم يقولون الان اذا اراد ان يستخدم الحجر استنجاء قالوا بعقبيه ياخذ الحجر، طيب، وبيديه يباشر المسح. واذا اليمين لم تدخل في المساله أصالة، اليمين لم تدخل في المسألة يسار. قال فإذا بال أحدكم فلا يمسن ذكره بيمينه. قال وإذا أتى الخلاء فلا يمسحن بيمينه. يبقى إذن وإذا أتى الخلاء هو الآن يبين لك، يتبدى لك الأمران، الأمر الأول الاستنجاء، والأمر الثاني الاستنجاء من إيش؟ من الغائط، من الأخف إلى الأغلظ. فإن قلنا بحرمة مس الذكر باليمين، فلأن نقول بحرمة التمسح باليمين استنجاء من بابي، أو لأن هذا فيه إمعان لإيش؟ لمباشرة النجاسة، صحيح ولا لا؟ فأيضا في هذا خلافا للأئمة الأربعة بأنه أيضا في قضاء الحاجة لا يجوز استخدام اليمين في هذا الباب بحال من الأحوال، فمباشرة اليمين لا تجوز. قال وإذا شرب فلا يشربن نفسا، فليشربن فلا يشرب إلا نفسا واحدا، أو قال فليشرب نفسا واحدا. نفسا واحدا يعني بنفس واحد. قال فلا يشرب نفسا واحدا، فلا يشرب نفسا واحدا، يعني هو ياخذ الماء هو زنبيل ماء هكذا، لا يبني ال ال ال ال ال ال الكوب من فمه حتى ينتهي، نفس واحد. فهو قال فلا يشرب نفسا واحدا. وردت في السنه بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب شرب ثلاثا. والنفس الواحد هنا فلا يشربن نفسا واحدا، الأئمة الأربعة اتفقوا أيضا بأن نهي هنا نهي للكراهة وليس للتحريم. قلنا لما قالوا لأنها المسألة على الأداب، ليس فيها ثمة حرمة، لكن نحن نقول طب وهذه الأداب لما؟ قالوا للكراهية. وما هي الكراهية؟ قالوا أولا أنه لو شرب أو شرب الماء نفسا واحدا فيه أمران محظوران. ما هما؟ الأمر الأول يستقذر الناس المال، الماء إذا نظروا إليه ويشرب نفسا واحدا، لأنه لو تنفس في الإناء، يعني إذا تنفس في الإناء سيستقذر الناس هذا الماء، إما أن يخالطه ريقه أو غير ذلك ما يكون مردودا منه فيخالط الماء فيستقذره الناس، مع أن سؤر المؤمن طاهر، مع أن سؤر المؤمن لكنه سيستقذره الناس، فيكون قد منع الناس من هذا الماء الذي هو شركة بينه وبين الناس. الأمر الثاني في هذا الباب أنه ممكن بعض العلماء يقولون الأطباء الذين يقولون بالعدوى، يقولون يكون سببا أيضا في انتقال المرض لغيره بهذا الباب، فقال فلا يشربن نفسا واحدا. والأمر الثالث، العلة الثالثة، بأنه يصيبه بالأمراض من شرب مرة واحدة، وحتى الأطباء اتفقوا على ذلك، لو كان يعني فيه العطش وهو يحتاج إلى الماء لو شربه مرة واحدة فهذا يصيب الأمعاء أو يصيب المعدة، فقال علماؤنا فإنه يصيبه بالأمراض. وهذا يستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن أن الشرب ثلاثا أهنأ وأمرأ، فالهناء هنيئا مريئا، أهنأ وأمرأ إن شرب ثلاثا، هذا راحة لجسده، راحة لأمعائه، راحة لمعدته. فإن شرب نفسا واحدا فإنه يؤذي نفسه ويؤذي غيره، ولذلك جاءت الشريعة بتحريم الشرب نفسا واحدا. قال العلماء إن استطاع أن يشرب، وهذا قول البغوي وغير البغوي، قال إن استطاع أن يشرب نفسا واحدا دون أن يتنفس في الإناء ودون مردود، يعني المحترز منه يكون الاحتراز قد وقع في محله وأنه لم يفعل ذلك، له أن يفعل. والحق أننا نقول العلة الأولى قد انتفت، لكن العلة الثانية والعلة الثالثة موجودة عند من يقول بالعدوى، والعلة الثالثة موجودة لأنه لو شرب مرة واحدة فهذا يعني أشق على معدته وعلى أمعائه، فلن نرجع أن نقول بأنه وإن كان من الأداب لكن القوة عند التعليل على التحريم بالشرب مرة واحدة. هذا بالنسبة لهذا الحديث. الحديث والباب الذي بعده بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لغير ذلك، هذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل اليمين، فضل التيمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن فضل التيمن، كان يعجبه التيمن في كل شيء، حتى في الشراب، في الكلام، في القيام، في المشي، في كل شيء اليمين خير من الشمال لأمور كثيرة. ولا اليمين فيها التفاؤل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وأحب الفأل، فقال له ما الفعل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة، وليست حصرا وقصرا في الكلمة، بل الكلمة والاسم والفعل. الإنسان كان يسأل أمير السرية ما اسمك؟ إذا قال منتصر أو منصور يقول اذهب نصرك الله، لو قال مهزوم يقول ارجع. لا، فالحق بأنه قال وأحب الفعل والتيامن من الفعل، لأن التيامن من البركة، اليمين من إيش؟ من البركة. رأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، من اليمن والبركة، والحق بأن كلتا يدي ربي أيضا يمين، لأنه لا شمال في يد الله جل في علاه. والرواية التي سبق ذكرت الشمال في صحيح مسلم رواية شاذة لم تصح. فالغرض المقصود بأنه اليمين هنا يعجبه لأنه فيه اليمن والبركة وأيضا فيه نوع تفاؤل. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كان يشرب الماء أو يشرب اللبن وبجانبه أبو بكر وعربي بشمالي، في الرواية الأخرى كان من؟ ابن عباس. عمر الخطاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وعلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب لا يناول إلا اليمين، فقام يصرخ عمر الخطاب يا رسول الله هذا أبو بكر، هذا الصديق الذي قلت فيه أنه خير الناس على الإطلاق، والذي قلت فيه مروا أبو بكر فليصلي بالناس، قال هذا أبو بكر. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر على يساره وجد أبو بكر، وعن يمينه إما ابن عباس إما العربي. فنظر إلى ابن عباس فقال له أتأذن للشيخ؟ وانظر أيضا حسن العرض، أولا السلام يقول تأذن يعني هذا حقك، هذا يثبت لك أن اليمين حقه الآن، هذا حقك، تأذن بلطف ورفق، أتأذن؟ ثم قال لي إيه؟ يعني أنت صغير وهو كبير، يبقى الصغر والكبر هنا وإن كان الاحترام وإن قوله السلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، يبقى هذه المسألة في الصغر والكبر الحقوق. لا يعني واحد صغير السن أعلى من واحد كبير تقول له يا رجل كبير السن عادت له كبير السن عادوا على جنب، لا يصح، لا يتصدر مع الأعلم منه بحال من الأحوال، لابد تصدر الأعلم وإلا قد غششت الأمة الإسلامية. من غشنا فليس منا، ليست المسألة بقى على الوجهة وكبير القوم وكبير مش عارف مين، هذا غش للأمة الإسلامية. يبقى أنت بتحيد عن دين الله جل في علاه الذي نصبك لتنصب من يتقدم من يتأخر. القاعدة الأدبية الواجبة، تقديم من حقه التقديم واجب، وتأخير من حقه التأخير واجب، فإن خلطت وخلفت حسابك عند ربك. المسألة فيها ديانة، تعمل للدين أو لا تعمل للدين، هذا هو الأصل في هذا الباب. فقال له أتأذن للشيخ وهو لا يضيع ولا يهدم حقه؟ هذا من؟ هذا النبي هو الآن. لكن أنت الآن بقى بالله عليك لو كنت جالس والصغار بجانبك اليمين والكبير على يسارك ماذا ستفعل؟ هذا هو ماذا يفعل بالله عليك؟ يديها للشيخ على طول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يبقى احنا بنخالف النبي ولا بنخالفش النبي؟ بنخالف النبي، من خالف النبي. لما بعث معاذا لليمن بعثه عشان هو كبير ولا عشان صغير ولا عشان عالم؟ وكان ايه بقى معاذ؟ كان صغير السن، معاذ مات على 30، على 30 ويتقدم العلماء براته، فبعثه الى اليمن. نعم، اللي على يميني ماله حتى لو لك عليك حق؟ طب ما هو ابن عباس ابن عمه، ما هو علي حقه الآن، ابن عباس ابن عمه، حتى لو أبوك على شمالك وابنك على يمينك ابنك الذي يقدم إن أردت لابد أن هذا هو ده ديانة، هذا الدين. لكن أنت لا تأخذ بحديث الغبوق، لأنه كان يأتي باللبن ليسقي أبويه برا، ما كانش المسألة يمين وشمال، مفهوم ولا لا؟ ولذلك بقي ولم يعطي الأبناء اللبن، هذه غير تلك. وإلا فأبو بكر أفضل عند النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، بل من ألف من أبيه، بل من ملء الأرض من أبيه، لأن أبا النبي مات كافرا، وأبو بكر كان مقارن للنبي صلى الله عليه وسلم، كان مقارن للنبي صلى الله عليه وسلم، هو هو هو هو أعظم أصدقاء النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدرا، صح ولا لا؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل مغضبا قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. فالأعرابي طبعا سيخرف بقى الآن في الكلام، فقال أن فالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل الأعرابي، لأن في رواية أخرى قال أبي وأبوك في النار، هذا لعبد الله بن حذافة أو لغيره ما أذكر الآن، لكن الأعرابي ما قال له ذلك. ليش الأعرابي عطير به؟ لما قال له أين أبي؟ تعرف جلافة الأعراب، فقال له أبوك في النار، فتمعر وجهه وذهب مغضبا، فقال تعال، فجاء قال كل كافر بالنار في النار، لو مررت على كافر على قبور الكفرة فبشرهم بالنار. أراح ما لم يقل له أبي وأبوك في النار، أراح. وهذه الراحة أتعبته، لذلك كان يمشي بين الناس يقول أتعبني محمد، أتعبني محمد صلى الله عليه وسلم، حملني فوق طاقتي. يظهر الرجل كان إيه ساكن كل اللي حواليه قبور مشركين، ماشي بشركم الله بالنار، بشركم الله بالنار، بشركم. وهذا طبعا انت لابد هذه سنة تبحث، يعني ما لا تستطيع ان ترد الصعصع عين فرده في ايه؟ في الاموات. مش عارف تعمل حاجة مع الاحياء، اذهب الى القبور وقل بشركم الله بالنار، طلع يعني اجعل كل ما في غلك جوه ان شاء الله لغاية ما تشتعل نار. هذا صح. ليه؟ لانه لو مات كافرا، لكن لو مات تائبا دخل الجنة. قال اذا مررت بالكافر بقبول المشركين فبشرهم بالنار. هذا قول النبي الامين صلى الله عليه وسلم، قال كل كافر في النار. اما الروايه الاخرى قال ابي وابوك في النار. فانظر ابو بكر وهو مكان عاليه ومع ذلك قال له يا بني اتاذن للشيخ؟ قال ابن عباس لا والله. يعني شو بقى لا اوثر بسؤرك ايش احد فقه. النبي اقر لما اقر بل مدح. ولذلك العلماء قالوا والايثار في الـ في الـ في الـ الإيثار في القرب مكروهات. قاعدة فقهية، الإيثار في القربات مكروهات. هذا دلالة على عدم الفقه. ذلك أخذ استأسد واستأثر بإيش؟ بريق النبي صلى الله عليه وسلم، بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم، يتبرك بذلك. فإذا اليمين حتى في الشرب، اليمين حتى في التقدمة، أن تقدم اليمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس جلس أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره. وحتى حديث البئر ظاهر جدا، لما كان أبو موسى الأشعري بوابا استأذن أبو بكر فقال أذن له وبشره بالجنة، فدخل ثم جلس، جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن عمر، شوف قدر الله جل في علاه، فقال أذن له وبشره بالجنة، فبشره بالجنة وأذن له، فدخل فجلس عن يساري، ثم جاء عثمان فلم يرى مكانا فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال بشره أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. هذه أيضا من علامات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود اليمين، كان اليمين النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التأمل في كل شيء إلا في حالتين. حالة الكلام، فالكلام لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لليمين. في حديث حويصة ومحيصة قال كبر كبر فتجعل الكبير هو الذي يتكلم. وفي السواك أيضا رأى في المنام أنه يتسوك ثم أعطى سواكه لغيره، فقال له الملك كبر كبر، يعني اعطي السواك للكبير. فهذه الحالة الخاصة في هذا الباب، والباقي بأسره يكون لمن يشرب يمينا أو يدخل يمينا أو في كل شيء يمين. بهذا نكون قد انتهينا من هذا من هذين البابين. الفائدة الأولى، الشريعة ما تركت شيئا إلا دلت عليه. غراء، لذلك خاب وخسر من قال بأن هذه الشريعة لا تصلح لكل زمان ومكان، بل كفر من قال ذلك، لأنه يقدح في حكمة الباري. وهذه الشريعة شريعة الله جل في علاه ما تركت شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا كانت قد أتت بها. لذلك الإمام الشافعي يقول ما من نازلة ويجزم، ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه أبو موسى الأشعري قال رضي الله عنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات وما ترك يعني طيرا يحلق في السماء بجناحيه إلا أخبرنا منه الخبر. الفائدة الثانية، فضل اليمين على الشمال، كان يعجبه التيامن في كل شيء. الثالثة، مراعاة الغير، وجاءت الشريعة بذلك لحفظ حقوق الغير. من وين؟ من وين بسرعة؟ التنفس في الإناء اعتبارا للغير. طيب